الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، أعود إلى شرح كتاب الطالبين وعمدة المفتين. خلاص تركت التسكين. صوت الكلام جاي. المفروض الصوت الآن أفضل. نعم، كانت النت كانت. طب نرجع بس التسجيل اللي أنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندخل في كتابي عمدة منهاج الطالبين وعمدة المفتين، و ما زلنا في أبواب كتاب الزكاة. اليوم ندخل في باب زكاة النبات. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب زكاة النبات. تختص بالقوت، وهو من الثمار الرطب والعنب، ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات اختيارا. وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل، ونصابه 5 أوسق، وهي 1600 رطل بغدادية، وبالدمشقي 346 رطلا وثلثان. قلت الأصح 342 وستة أسباع رطل، لأن الأصح أن رطل بغداد 128 درهما و4 أسباع درهم، وقيل بلا أسباع وقيل و30، والله أعلم. ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتذبب، وإلا فرطبا وعنبا. والحب مصفى من تبنه، وما ادخر في قشره كالأرز والعلس فعشرة أوسق، ولا يكمل جنس بجنس، ويضم النوع إلى النوع، ويخرج من كل بقسطه، فإن عسر أخرج الوسط ويضم العرس إلى الحنطة لأنه نوع منها، والسلت جنس مستقل. وقيل شعير وقيل حنطة، ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه. وقيل إن طلع الثاني بعد جداد أو جداز الأول لم يضم. وزرعا وزرع العام وزرع العام يضمان. والأظهر اعتبار وقوع حصادهما في سنة. وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء من ثمر وزرع العشر، وما سقي بنطح أو دولاب أو بماء اشتراه نصفه. نعم، أو بماء اشتراه، ماء هو لازم يكون الماء، أو بماء اشتراه نصفه. والقنوات كالمطر على الصحيح، وما سقي بهما سواء ثلاثة أرباعه، فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو. والأظهر يقصة باعتبار عيش الزرع ونمائه، وقيل بعدد السقيات. وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب، ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه، والمشهور إدخال جميعه في الخرص، وأنه يكفي خالص، وشرطه العدالة، وكذا الحرية والذكورة بالأصح. فإن خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه، ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب. وقيل ينقطع بنفس الخرص، فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره. ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف صدق بيمينه، فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة على الصحيح ثم يصدق بيمينه في الهلاك به. ولو ادعى حيف الخالص أو غلطه بما يبعد لم يقبل، أو بمحتمل قبل في الأصح. طيب، هذا باب زكاة النبات. النبات يطلق أولا على ما له ساق وهو الشجر، وعلى غيره وهو الزرع أو الحشيش. قال تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. والأصل في وجوب زكاة النبات الكتابي والسنة وإجماع أهل العلم. الكتاب: وآتوا حقه يوم حصاده. وأيضا قالوا من قوله تعالى آية البقرة: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وجه الشاهد هنا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قالوا جاء النهي عن التصدق بالخبيث في الفريضة، لأنه بالاتفاق لو تصدق بالخبيث في دون الفريضة قبلت، فلما نهي عن التصدق بالخبيث علموا أن هذا في باب الفريضة، فاستخدمت الآية زكاة النبات لذلك، أو الزروع يعني والنبات. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دونك خمسة أوسق صدقة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن فأمره أن يأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذه مهمة الحديث هذا، لأنه سنحتاج الخدمات من الآن معنا في التقييم. هذا من باب السنة. والإجماع أجمع العلماء على وجوب الزكاة في النبات سواء كان الثمر أو الزروع، واختلفوا في أصنافها. يعني على الإجمال أجمعوا على وجوب زكاة النبات، لكن اختلفوا في الأصناف والأنواع. فالمذهب عندنا كما قرأنا، أولا عندنا الثمار وعندنا الزرع. الثمار الذي يكون على الشجر، والزرع الذي يزرع على، يعني يكون في الأرض. فالثمار المذهب عندنا يرى بأن لو ابتدى هنا بالثمار فلا تختص بالقوت. إذا عندنا ضابط في مسألة الثمار والزرع، إن الذي في زكاة النبات عندنا ما كان قوتا مدخرا هو الذي فيه الزكاة، قوتا مدخرا، وهذا سيأتي في مسألة الزرع تحديدا. وفي الثمار قالوا عندنا في الرطب والعنب اللي هو التمر والزبيب بعد ذلك، فقالوا إذن في الثمار قيد المذهب، وهو استند لحديث معاذ رضي الله عنه أن الإنسان لما أرسله أمره أن يأخذ الزكاة من التمر والزبيب والحنطة والشعير. وفي رواية طبعا لما سئل عن الخضار قال ليس فيه زكاة ولا ضعيف، لكن هو هذه يستدل بها في المذهب أيضا. وفي رواية أيضا ولا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة، وهذه الرواية ضعيفة، وإن كان الأربعة ذكر الشعير والتمر والحنطة والزبيب، لكن هو لم يأتي النهي. الصحيح الأصل الذي ثبت هو مسألة الأمر وأخذ بالأربعة. المذهب قال هذه الأربعة هي الأصل، هيقاس عليها فقط ما كان قوتا مدخرا، ذلك أخرجوا الفواكه وأخرجوا الخضروات وغير ذلك، وأدخلوا مع الزرع القوت المدخر كما سيأتي مع الحنطة والشعير جاء نصا، أدخلوا معه بقى الأرز ومثلا العدس لو كان وغير ذلك من الذي يكون قوتا مدخرا. لكنه في باب الثمار الزكاة عندنا فقط تكون في التمر والزبيب أو العنب. واستدلوا أيضا عندنا من حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والبعل والسيل العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر، فقالوا هذا لا يكون إلا في التمر والحنطة، يعني وما جاء فيهم، يعني هذا الذي والحبوب، يعني يكون هذا لا يكون إلا في التمر والحنطة والحبوب، على ما كان من قصد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أمر يأخذ بالحنطة والشعير والتمر والزبيب. وقلنا هنا حتى هو قال هنا في حال الاختيار قال تختص بالقوت ومن الثمار الرطب والعنب، هذا معناه ده الخاص الاختصاص عندنا، يبقى لا زكاة عندنا في الشجر في الثمار إلا بالعنب فقط والتمر فقط، هذا الذي عندنا. ومن الحب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقطات المقتاتي اختيارا، يبقى المقتات بين العلة، قلنا المقتات فيها قصوها على ما جاء في حديث معاذ، قالوا اختيارا لأنه في زمن عدم الاختيار والاضطرار أي شيء سيؤكل يكون قوتا، يعني لو ما وجدوش أصلا لا حنطة ولا شعير ولا أرز هيبقى أي شيء في حالة الاضطرار يكون قوتا فلا يكون به زكاة. إذن الزكاة هنا مناط بها الاقتيات أو الادخار والقوت في حالة الاختيار وليس في حالة الاضطرار. ولذلك أخرجوا بقى التين والسفرجل والقوق وكل التي فيها الفواكه وغير ذلك أنه ليس قوتا ولا يدخر أيضا، يعني في حالة الاختيار حالة الضرورة المجاعة كل شيء هتضطر تاكله هيبقى قوت وقتها لأنه مفيش غيره. فهذا هنا هو اللي يتقيد القوت، إن هو قوت في حالة الاختيار، يعني في حالة عدم المجاعة. الآن إحنا عندنا دي حالة اختيار، الآن إيه قوت البلد عندنا؟ مثلا القمح والأرز، فده أصبح هذا المقصود دي حالة الاختيار، إن أنت مش مضطر لأي شيء، لكن لو أصبحت مضطر هتاخد أي شيء يصبح قوت عندك فلا زكاة فيه أيضا، ومن ذلك هم قيادوا مسألة الاختيار. طيب هو ذكر هنا في المتن طبعا قال الحنطة والشعير والأرز والعدس والأرز، يعني هي ضم الراء على فكرة، والأرز الأرز لأن كمان في تسكين في شد على الزاي فهي تنطق هكذا، والبعض بيفتح الهمزة ويضم الراء أيضا. ف طيب هم قال هذا اولا تخصيص عندنا بالانواع التي يكون فيها الزكاه سواء في الثمار او في الزرع، لكن المهم هنا ان تكون من هذه الاصناف، سواء لانه قالوا ايضا لما قال في الاختيار يعني يقصد به ان يقصد الزرع، يقصد هذا الشيء المزروع، ان يقصده مش يقصده مش ان يزرعه بنفسه لا، يعني حتى لو الحبه تناثرت ووقعت على الارض وجاء الماء والله انبتها بدون قصد ففيها الزكاه لو كانت في ملكه، لكن هو يقصد هنا بانه يعني يزرع قصدا، يعني هو يتقصد زرع هذا الشيء هذا انه يحتاج اليه في القوت وفي الادخار. وايضا هذا لا فرق عندنا لو كانت الارض المزروعه ارض مملوكه او ارض خراجيه، سياتي الكلام في الخراج وان كان نتوسع فيه هنا، هو الارض لو مملوكه لاحد او ارض خراج، الارض الخراج ايضا عليها زكاه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرسل عبد الله بن رواحه في يهود خيبر لما صالحهم على نصف الثمار فكان يخرص لهم ويأخذ الخراج. وهنا فإذا كانت الأرض مملوكة أو الأرض خراجية فهنا فيه لا قدر في الوجوب أصلا. فإذا أخرى ستأتي بالمتن أيضا بأنه زكاة الزروع أو الثمار لا تتكرر. حد يعرف يعني لا تتكرر؟ لا هو يعني دي ما فسرتليش لسه اللي انا عايزه. طب فهمني انك فاهم يعني لسه يعني ايش تقصد؟ يعني هل تتكرر ما حصل يعني يدفع السقف زكاة ولا يخرج مرة أخرى؟ يعني لا يتكرر كل عام، عندما نزرع مرة أخرى كل حصادي سواء سنة سنتين ثلاثة. يعني الآن هو زرع وأخرج 10 طن قمح فزكى ووضعه في المخزن، ثم جاء العام الذي يليه مر عليها حول، يزكي عنها أم لا يزكي عنها؟ لا يزكي عنها. أحسنت، هذا هو المقصود وهذا بالإجماع، وإن كان الإجماع فيه نظر لأن الحسن البصري قال على مالكها العشر كل عام، ولذلك بعضهم يقول يعني أنه انفرد شذ هذا القول، لكن الاتفاق لو قلنا باب الناحية الأصولية أو تقول إجماع وتذكر الحسن فليس بإجماع، لكن هو يذكر عند الشراح أنه لا تتكرر، أو يقصد بقى إجماع المذهب علماء المذهب لا تتكرر زكاة الثمار ولا الزروع، بمعنى أخرجت عن هذا العام فلو بقي معه خزين أو شيء منها ومر حول لا بخلاف. نعم أحسنت. وهو سيأتي الكلام يا أبو أنس لسه في التمر والزبيب، احنا ماشيين مع المتن سيأتي من هو طبعا هو الزكاة ستخرج من الزبيب والتمر مش من الرطب والعنب، بس هذا احنا قرأناه في المتن عموما بس لسه ما وصلنا عليه في الشرح. حديث في مساقة السماء العشر عام خصصه حديث معاذ. نعم لو قلت في مساقة السماء كل ما في السماء طبعا ما تعرضت للخلاف مع الأحناف خصصه حديث معاذ، ما حصد يزكى مرة واحدة. نعم على كل نصاب تؤدى مرة واحدة. نعم أحسنت. طيب فقلنا هذه أول شيء فائدة في المسألة بأن زكاة الزروع بخلاف النواتي معنى النقد والمواشي والعروض التجارة أن تزكى كل عام، فأما الزروع لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. أيضا قال العلماء لو واحد عنده أرض وأعارها لأحد أقربائه قال أعدني الأرض أنت لا تزرع فأعدني الأرض فاستعار الأرض فزرعها فأخرجت ثمارا أو أخرجت زرعا، الزكاة على من؟ على المستعير وليست على المعير. وطبعا هنا خلاف أبي حنيفة قال على المعير، لكن الصحيح عند الجمهور أنها على المستعين أصلا وليست على المعير. وطبعا ما تعرضت قلت لان احنا قيد المذهب عندنا بتخصيص هذه الانواع في الزكاه. نحن وان كان في خلاف الاحناف مثلا خالفوا الجمهور، هذا القول قولنا وقول الحنابله في مساله الاصنام. الاحناف يرون بان الزكاه في كل ما يخرج من الارض، في كل ما يخرج من الارض، واستدلوا بالايه. ايش الايه؟ مما اخرجنا لكم من الارض، فقالوا كل ما يخرج من الارض فيه الزكاه. والاحناف تعلقوا بالعموم، وان كان القول فيه قوه، لكن الراجح قول المذهب وقول الجمهور بان هذا مخصص لامر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لانه ياخذ من هذه الاصناف، وبالفعل الله اعلم الصحابه في ذلك. طيب هذا القول انما الجديد هذه الاصناف. القديم قال وفي القديم تجب في الزيتون والزعفران والورس والقرطم والعسل. هذه الاصناف التي ذكرها في المذهب في القديم كانت تجب فيها الزكاه. والزيتون وجب لقول، وانتبهوا لهذه المساله من قد يكون فيها سؤال، لقول ما الذي اوجب في القديم الزيتون؟ اوجبه لقول عمر رضي الله عنه وارضاه. سمعت عن عمر بن الخطاب قال في الزيتون العشر، رواه البيهقي وان كان البعض ضعفه والبعض صححه هذا القول، فقالوا تجب في الزيتون. وهذا هو قول الشافعي في القديم، وتكلم حتى لو كان الزيتون مما يخرج منه الزيت او كان مما يؤكل اداما. بعض الزيتون يخرج منه زيت، والبعض انه يؤكل على سبيل الادام يعني لا. فهنا قالوا ايضا يخرج من هذا او من هذا كما قال الشافعي في القديم، يخرج عليه زكاه. طيب، والجديد قالوا ليست في الزيتون زكاه، واستدلوا طبعا في القديم في الجديد انه لم يرد فيه نصا عن حديث معاذ، وانه ليس قوتا ولا مدخرا. الزيتون قالوا ليس من القوت، يعني هو ممكن يدخر لكن ليس بقوت، فقالوا ليس فيه زكاه وليس بقوت. ولكن الحق ان الجديد الناظر لاصول المذهب يجد ان في الجديد لابد يقول بعدم الزكاه في الزيتون، ودي بقى مساله محتاجه غوص في الاصول، اصول مع المذهب عندنا. ليش انا قلت ان في الجديد لابد ان يقول بعدم الزكاه في الزيتون؟ شوفوا بقى ماله بقى يا دكتور. نعم احسنت، بارك الله فيك. لان القول القديم كان يرى الشافعي كان يرى قول الصحابي دليل بعد الكتاب والسنه والاجماع، قول الصحابي ثم القياس اصوليا، ثم بعد في الجديد قال بقول الصحابي ليس بحجه. فلذلك جاء في الجديد وليس عنده دليل في القديم غير قول عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو قول الصحابي، لذلك قال به في القديم وجعله حجه. لكن لما جاء في الجديد رأى بأن القول الصحابي هو ليس حجة عنده، فلم يلزمه قول عمر، قلت لم يلزمه. وكذلك لما نظروا فقالوا بأن هذا اجتهاد من عمر وليس على أصول المذهب عندنا، يعني اللي هي خاصة بالقوت وأنه ليس بالقوت. وطبعا أصول المذهب مش من عندي أفكارهم، لا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاذ أنه جعل الأربعة. فقالوا إذا هذا قد يكون اجتهادا من عمر، وقول الصحابي غير ملزم لنا أصوليا، فلم يقل به في المجد. يبقى أصل المسألة في الجديد هذه ترجع تغييرنا للمسألة الأصولية فيها. والزعفران قال طب خلينا خلص حتي وارجع عشان انت ركعتني بعد ما انا كنت بجيت. والزعفران كالورس، قالوا هنا هو ليه كالورس؟ انه مشترك في المنفعة واحدة والفائدة واحدة، يعني هو قريب منه. طب الورس ايضا ليش؟ لاثر عن ابي بكر، نفس اللي هنقوله في الزيتون هنقوله في الورس، لانه بتسكين الراء هو بانه ورد عن ابي بكر اثر رواه الشافعي، وان كان الشافعي يتوقف فيه والبيهقي ضعفه ايضا على انه يعني هو شجر يخرج شيء كالزعفران مثل الزعفران، فقالوا ورد في اثر عن ابي بكر فيه. والقرطب ايضا ورد ان في اثر عن ابي بكر وعن ابي، وان كان هذه الاثار حقيقه بعضها ضعفوه، يعني حتى اثر ابو بكر واثر ابي فيه لم يجدوا، ذكر ابن حجر تلخيص الحبير ان هذا لم اجد له اصلا في القرطب. وكل اثار عن الصحابه حقيقه، وقلنا ان هذا يرجع كل ذلك احتجوا به في القديم، ان يحتجون بقول الصحابه الصحابي وفعله، وفي الجديد لا يحتجون به. ثم العسل، والعسل فيه خلاف، كان في القديم قالوا به لانه ورد، هنا بقى مش مساله في الصحابه، هنا لانه ورد اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جاء بعض الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده يعني وحسن بن عبد البر، انه جاء النبي سلم فقدموا له من نحلهم، يعني اعطوا النبي سلم عسلا، فالنبي سلم خص لهم واديا للحمى، يعني كانهم اعطاهم وادي من الحمى يعني يرتعوا فيه، مقابل ان هم ايش اعطوا النبي سلم من العسل من النحل. فهم استدلوا القديم على انه دي زكاه في النحل اللي هو العسل، لكن في الجديد قالوا ليس عليه زكاة، لأنه استدلوا أنه بعد ذلك امتنعوا أن يعطوا لعمر منه، فعمر سحب منهم الوادي هذا الذي كان يعني وادي من الحمى، يعني كان من حمى الصدقة يرتعون فيه، فلما منعوا سحب منهم الوادي، فدل ذلك على أن المسألة ليست كانت زكاة، المسألة كانت هم أعطوا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم شيء، فلما امتنعوا عن النح عن العسل امتنع عمر أن يعطيهم هذا الوادي، فقالوا إذا المسألة ليست زكاة، لكن المسألة كانت معاملة يعني لهم، لذلك قالوا بأنه في الجديد ليس هناك زكاة على العسل. والبخاري قال لم يصح شيئا في زكاة العسل. نعم. هم امتنعوا في زمن عمر عن أن يعطوه من العسل، فلما امتنعوا منع عنهم الوادي الذي كان يرتعون فيه، فقالوا المسألة ليست زكاة، لأنه لو زكاة كان عمر مش هيمنعهم الوادي، كان هياخدها منها قصرا أو هيعنفه، فلما فبان بأنه كان في اتفاق كأنهم معنى يسأل هم يعطوهم من نحلهم عسلا ويستفيدون من الوادي، فلما منعوا هنا منع عمر عنهم الوادي، فدل ذلك على أن المسألة ليست زكاة، وده اللي صارف للدليل أنا قلت ذلك. فأصبح هذه الأصناف التي ذكرناها الآن في القديم، في الجديد كلها ليس فيها زكاة. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لا مش عارف اسمه بصراحة، يعني مش مهم الاسم، ازاي مش مسلمين ولا لكم منهم زكاة سفيان؟ انت ما دخلت في ال ما الاثر قلت لك عن حق أثر إيه؟ الأثر عن عمرو شعيب عن أبي عن جده أن جاءوا ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه من نحلهم فخص لهم واديا، ده لفظ خص لهم من الوادي، الحديث عند عبد البر في الاستسقاء وعند ابن ماجه. ثم الرواية التي عند التي رأت عند عمر بعد ذلك لما امتنعوا من دفعه إلى عمر طلبهم بتخلية الحمى لسائر الناس، كل هذا تلقى في الحديث موجود في الكتاب. قالوا نصابه خمسة أو سق، بقى نصاب هنا إيش؟ نصاب ال نعم نصاب ال لا لسه الثمار، الثمار بقول الإنسان ليس في مدونة خمسة أو سوق صدقة، حديث متفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري، فدل ذلك على أن النصاب في الزرع في الثمار يعني خمسة أوسق، وفي رواية ليس في أقل من خمسة أوسق صدقة، يعني لو أقل ليس في صدقة، من الخمسة فيه الصدقة، وفي رواية لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة، حبه ولا تمر، وده اللي بيخصص مسألة التمر، لأنه هم قصوا عندنا دايما المذهب كله أصل المصروف في الزكاة عندنا. يقاسون العنب على التمر بقياسا، الاصل بيجي في التمر ويقاسون العنب عليه، قالوا هي يعني من نفس الفرع يقاس على الاصل، قالوا لانه يعني هذا شجر وهذا شجر، هذا ممن يعني يكون التمر التمر الرطب ثم يتتمر وهذا يكون عنبا ثم يتذبذب. فقالوا هنا يعني ان العنب يخصون دائما عندنا من اصولنا على التمر، فلما ياتي فيه ياتي حظ في التمر يلحقون به العنب بذلك، او يعني العنب ثم الزبيب بعد ذلك. فهنا قال في روايه مسلم: ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خمسه اوسق. طبعا الامام ابو حنيفه رحمه الله الائمه لم يعتبر نصابا، لم يعتبر نصاب، قال في كل قليل وكثير. وهذه ايضا تجعل اصول انه اخذ بالايه، والايه عنده قطعيه ولم يحدد فيها قل او كثير بالنصاب، والحديث يراه احد، وعنده لا يرى ان الاحد يخصص الايه، لانه يرى ان التخصيص نسخ، والنسخ لا ينسخ السنه القران، وبذلك هو حتى لا تظن ان المساله هكذا يردون نصوصا بعد الاخرار، يظنون المساله كده ان امام حنيفه ده يعني ملوش علاقه بالسنه مثلا او شيء، وهذا خطا نقول يعني. لكن نقول هنا هو انفرد انه لم يعتبر النصاب، وهذا خلاف للجمهور، وان الجمهور يعني يرى بان النصاب الوسق. قال: والاصل الوسق هو الجمع. قال تعالى: والليل وما وسق، يعني اي جمع. فهنا كانك وهو مقصود لانك بتجمع الصاع والصاع والصاع اللي هم يسموها الصيعان، تجمعها فتكون وسقا، فهذا من هذا الامر. ثم تكلم في مساله ما نحتاج نستفيد فيها لانها ليست في زماننا الان، مساله الوسق كم يعني كم بالارطال البغدادي والدمشقي، وهذه ما تزعجون انفسكم بها، لانها يعني الان نحن انتقلنا من الكيل الى الوزن اصلا، فالعلماء الان يعني بيمروا على هذه المساله، لكن يثبتوا فقط ان كان في خلاف بين الرطل البغدادي والرطل كما ادخل هنا الامام النووي المساله، فقال وهي 1600 رطل بغدادي، لانه هو اعتبر الوسط 60 صاع، فخمسه اوسق 300 صاع، صح؟ طيب، و 1200 مد، والصاع 4 امداد، والمد رطل وثلث، اخر حاجه المد، يعني انت عندك الوسط كذا صياع اللي هم 60، وثم الصاع 4 مد، والمد رطل وثلث. وارجع بقى للأبطال، اضرب في المد 4، ثم اضرب بعد كده في الصاع 60، ويخرج لك 1600 رطل بغدادية. وبالدمشقي 346 رطلا وثلثان، لان الرطل الدمشقي قالوا 600 درهم. طبعا الرطل البغدادي قالوا 130 درهم، وكل هذا حتى ما يعني نحتاج ندخل فيه بصراحة، يعني ما لن يفيد كثيرا. قلت الأصح 342 رطلا وستة أسباع رطل، رطل مش رطل، رطل بكسر الراء، لأن الأصح أن رطل بغداد 128 درهما وأربعة أسباع درهم. اضرب بقى كل هذا يخرج لك، وقيل بلا أسباع وقيل بثلاثون، والله يعني حولها للأوزان هي هو الصحيح. نقولنا الصاع لو كنا حنطة، صاع الحنطة بكام؟ يعني 2600 يعني جرام، يعني 2 كيلو 600 تقريبا، او كام؟ 2 كيلو 200، 2 كيلو 200 ده الصاع. فانت لو تضرب 60 فيه، يعني اللي معاه فوق ال 1200 كيلو طن و200 مثلا من القمح، يبقى عنده زكاه مثلا. هكذا احنا عندنا، والارز نفس الحكايه والقصه هذه. طبعا احنا عندنا في مصر، في مصر الاردب كانت في بغداد وسوريا دمشق الصاع او الوسق الصاع، نحن عندنا الاردب، يعني الاردب 24 صاع. ليش القفيز عند العراقيين؟ قفيزها هي واحدة بس، فين هي؟ كي؟ أنا مش متأكد بصراحة. المهم تقريبا أزيد من من من هذا. وطبعا المفروض الاعتبار بمكيال المدينة والوزن، وزن مكة أو الصاع صاع لا كان اسمه الكيل، كيل المدينة والوزن وزن مكة. نعم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايا كان بقى حولها بعد كده للكيلو وانتهى المساله افضل للوزن، لان حاليا احنا شغالين بالوزن مش بالكيلو. قال ويعتبر اللي يعتبر بقى هنا بلوغه خمسه اوسق اللي هو اي حال كونه تمرا او زبيبا. يبقى هنا الكلام مش في الرطب ولا العنب، الزكاه هنا تخرج من التمر والزبيب وليس من ايش. الله اكبر الله اكبر. هو الورس هو ثمر لشجر يعرف بهذا الاسم قريب من الزعفران. يا استاذ غزالي محمد غزالي والرفيع قال شجر يخرج شيئا كالزعفران، لكن هو له ثمر يبدو معروف، يعني انا ما اعلم له اسم عندنا في مصر، لكن هو معروف هكذا في الكتب ورس. كما تريدون الامر لكم، والا احنا متاخرين النهارده شويه ولا مش هيالي ايش؟ الاختيار والاضطرار مفيش القصد ملوش علاقه بالقصد، يعني لا فرق بانك تزرعه قصدا او يتناثر منك ويخرج نباتا. هو يريد ان يقول ان الاثنين عليهم زكاه، يعني انت زرعت قاصد او تناثر الحب منك ثم زرع بعد ذلك، ده المقصود. المهم ان يقول نعم على ان انواع مشكله تقعدوا في العشاء بالطريقه الاخرى ولا ايش؟ عشان نلحق الأمر يعني ممكن نتأخر فيها أو نرجع بقى ولا يفعل. طيب لكن هو في بعض التعريف قال لك الورس شجر يعمر 20 سنة ثمر يشبه السنسن. يبقى هو يبدو أن هذا يشبه السمسم، يعني يمكن. طيب جاي جزاك الله خير. هتنزلوا خلاص؟ طيب هنقف عنده ويعتبر تمرا او زبيبا. صلي وبعد كده نعود بعد الصلاة إن شاء الله. شكلها كده شكلها كده مش هينفع كده. يلا بسم الله. مفيش تاني نية وبعدين الأستاذ زعلان مننا مش عايز يخلينا نصلي احنا، فهو بقت الدنيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مفيش ايه في النت تاني. وقفنا عند قوله المؤلف ويعتبر تمرا أو زبيبا إن تتمر وتزبب وإلا فرطبا وعنبا. هنا الأصل في إخراج الزكاة تكون من التمر والزبيب بعد أن يجف الرطب والعنب، ده الأصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر. قال من التمر ليس صدقة، ولو الحديث عند مسلم من حديث جابر، فقالوا اذا لا يؤخذ لا يؤخذ الصدقه الا من التمر ليست من الرطب، وكذلك لا يؤخذ من العنب الا ان يصير زبيبا، ان الحديث اعتبر الاوسخ من التمر، والا فرطبا وعنبا، يعني لو كان التمر لا رطب لن تتتمر والعنب لن يتزبب، وهذه ممكن تحدث لانه ممكن اذا ترك ليكون تمرا او يكون زبيبا قد يفسد بعض الانواع، لو لو لو لو انتظر حاله الجفاف قد تفسد او فيها ضرر، فالبعض يخرجها حاله الرطب والعنب، فقال هنا الا فرطبا وعنبا، يعني ان لم يصح انتظارها للتمر او الزبيب فتخرج من الرطب والعنب، كان ممكن ياتي بتمر او عنب رديء ما يصح ان يكون يعني رطب، ما يصح ان تكون تمرا او زبيبا او تفسد، فالصحيح هنا ان يخرج من الرطب والعنب ولا ينتظر حتى يفسد، لان هذا هو الحظر لحظر الفقراء. دي ستاتي وهو قال نعم ياتي حقه يوم حصاده، يوم الحصاد. لا ما هو يجي الخرص الان جاي جاي كل هذا، ما هو بيتكلم بس الاول هو ياخذ من ايه الاول اللي يتاخذ منه، تاخذ منه التمر والزبيب ولا يؤخذ من الرطب والعنب الا اذا كان التمر والزبيب سيفسد، فبالتالي ياخذ من الرطب والعنب من ذلك، ولا خلاف لو في شيء يجفف وشيء لا يجفف يضم الكل على بعض وسيخرج من الكل، يعني البعض يجفف والبعض لا يجفف، وهو هيخرج هيضم هذا على كله من حيث الكمية ليعلم القدر، يضم الذي يجفف والذي لا يجفف ويخرج بعد ذلك، هنبين كيفية الإخراج أيضا منه. قال والحب مصفى من تبنه، يبقى الحب اللي فيه تبن لابد إنه يعني يكال أو يوزن على ما قلنا، يعني خمسة أوصف من الحب بدون التبن، يعني التبن هذا لا يحسب الذي كان، لأنه هو طبعا في نوعين، في حب يصفى من التبن زي القمح يصفى من التبن يكون حب فقط، هذا الذي يحسب فيه الوسق الحب، لسه القشرة جاية، التبن اللي بيكون مع القشرة دي ستأتي لسه في المتن، وما ادخر في قشره، في فرق، في تبن بيكون مع الحب لابد ان هو يصفى، التبن يفصل على جنب والحب يفصل، النصاب في الحب ليس في التبن، في الحب الذي هو محل الزكاة، ذكى وقال والحب مصفى من تبنه، يعني لو ممكن يكون حب مع التبن يبقوا 10 أوسق، لو صفوا بأربعة يبقى الكلام كله في الأربعة وليس في العشرة وهكذا. قال وما ادخر في قشره كالأرز والعلس، هنا اللي يدخر في القشر الأرز يقول له قشر، لكن القشر لا يؤكل معه، انتبه في فارق بين القشر يكون مع الحب ويؤكل، والقشر لا يكون مع الحب ولا يؤكل، الأرز مثلا كما هو قال وما ادخر في قشره لكن لا يؤكل معه كالأرز والعلس فعشرة أوسق، يعني إيش؟ يعني هنا اعتبر بالعشرة مش بالخمسة، ليه؟ لأن القشر لابد ما تقدرش تفصل القشر عن الأرز يموت، يعني مش يموت يفسد، آسف، يعني في بعض الحبوب إن لو فصلت القشر عن الحب يفسد، فلابد أن يظل في قشره، لكن طب كيف تتعلم تأخذ العشرة أوسق مكان الخمسة؟ لأنه يعني اعتبر أن الحب خمسة فيهم من القشر هذا، فلأنه خالصة ستكون خمسة أوسق مع القشر اللي موجود، والخالص هو المعتبر. وحتى لو كان الخالص دون الخمسة فالنصاب عندنا عشرة. تاني، حتى لو كان الخالص، يعني هاب انك خدت عشرة أوسق أرز بالقشر، خلاص قلنا انه عشرة، لو قلنا ذلك، لو بعد التصفية بقى ان هو هيباع مثلا او يعطى لأحد فوجد واصبح اقل من خمسة، العبرة بالعشرة، العبرة النصاب عندنا بالعشرة. لا، احنا عبرتنا بالعشرة هيكون عليه، احنا ملناش علاقة بعد اما يقشر كم يكون، احنا نصابنا هنا فيما يحتفظ بقشره، الذي يحتفظ بقشره لكن لا يؤكل معه، هذا العشرة اوسق اصالة، لان احنا عندنا الخمسة اوسق في الصافي، فهذا قالوا هذا لا يمكن اننا اصل الى الخالص منه، لان لو فتحت وذات القشة سيفسد. فاعتبروا هنا أن جزء العشرة هنا على أنها على أساس ما في فيها نصا فيها في هذه المسألة ما في فيها نصا. و طبعا هذا قالوا بعضهم طبعا فسروا حسب نوع الأرز، لأن في أرز لو في قشر الأعلى هو ده العشرة أوسط، بعضهم قال لو في قشرة سفلى دي بتؤكل مع الأرز فنصابه خمسة أوسط، ملوش علاقة بال يعني نصابه كالنصاب العادي لأن القشرة دي بتؤكل معه. فالكلام في العشرة أوسق القشرة التي لا تؤكل مع الحب اجعلوها عشرة أوسق. و أيضا البقلاء هذه أيضا يعني مثلها في هذه المسألة. مثلا اللي ادخر في قشره ويؤكل معه الذرة، الذرة تدخر في قشرها وتؤكل مع الذرة، لذلك نصاب الذرة خمسة أوسق، وهذا الفارق بين الذي يؤكل والذي لا يؤكل. لكن طبعا بعضهم قال قد يزال تنعما، يعني بعض الناس من باب التنعم يزيلوها ويأكلوها من غير القشرة، لكن هي بتؤكل مع القشرة لذلك هي تحسب خمسة أوسق فقط لأن هي بتحسب منها. طيب ولا يكمل جنس بجنس، يعني التمر لا يكمل بالزبيب، عندك ثلاثة أوسق تمر وثلاثة أوسق زبيب لا يكملان، كل جنس له نصابه، التمر النصاب جنس له نصاب والزبيب له جنس له نصاب، الحنطة نصاب والحبوب أيضا أنصبة، والشعير جنس مختلف عن الحنطة لا يكمل، لذلك الأرز طبعا أو الأرز لا يكمل. إذا هو يقول ولا يكمل جنس بجنس، ويضم النوع إلى النوع. هنا بقى لو التمور أنواع هتضمها لأن الأنواع كلها من جنس واحد فتضم، وإن اختلفت في الجودة نعم، وإن اختلفت في الرضاءة نعم، وهكذا. وأيضا الحنطة شامية أو مصرية مثلا، التمر أنواع كما تعلمون، فكل هذا يضم النوع إلى النوع ما دام الجنس واحد. ويخرج من كل بقسطه. قالوا يعني إيش بقى لو عندك 10 طن مثلا خلاص و10 طن سكري و10 طن مثلا ملفوف ده ولا البرحي، فكل واحد بقسطه هتخرج منه زكاة. لو انت عندك هم 100 وسق وكله ده منه 20 وسق وده 20 وسق وده 20 وسق، هتخرج بحسب النسب من كل واحد منهم بقدره بقسطه يعني من 100. عندك الخبز مثلا سكري يبقى خبز الصدقة من هتاخد منها سكري، والخبز النوع الثاني والخبز النوع الثالث حتى يكون هذا الأحظ، مش الأحظ هو العدل بالنسبة للفقير والنسبة أيضا لصاحب الزكاة كما قلنا في المواشي إلى حد ما يعني. فإن عسرة يعني كثرة الأنواع، أنواع كثيرة مثلا ويعصر لك تأخذ من كل نوع، قال أخرج الوسط، يعني تأخذ بقى الوسط ما بينهم لا الجيد ولا الرديء. يعني قلنا الأول إن كل نوع موجود تخرج منه، لو عسر ذلك تخرج من الوسط. يعني ايش؟ انا قلت مثال التمر. دي انواع من التمور، طب انا يعني انواع من التمور اصلا هي اسمها سكري وبرقي واسمه ايه الثاني دوت الخلاص، انواع. خلينا نقول حنطه شامي وحنطه مصري، عنده حنطه شامي عنده نصهم شامي ونصهم مصري، فيخرج منهم كل واحد يكون بقسطها من الزكاه مثلا، دي نوع وده نوع. او مثلا هو قال فان عسره اخرج الوسط، لو عنده اكثر من نوع في بعض طبعا التمور انواع كثيره، فهو ممكن عشان كده بيقول انه يعصر عليه ان ياكل كل نوع، هياخد من اوسط التمر الجاي لا من الجيد ولا من الرضيع، قد يكون من الحنطه انواع هياخد من الاوسط ايضا الموجوده، يعني النوع الوسط. وبعض في وجه ثالث عندنا لم يذكره هنا، ياخذ من الاغلب، لو كان الاغلب الشامي الحنطه ياخذ من الشامي، لو كان الأغلب المصري يأخذ، لو كان كل التمر اللي عنده سكري يأخذ من أو غالبه مش كله يأخذ من الأغلب، لكن المعتمد هو إنه لو استطاع يأخذ من كل نوع يأخذ، إن عسر عليه ذلك يأخذ من الوسط، ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها. والعلس ده قالوا طعام يعني لأهل صنعاء في اليمن، وجعلوه نوع من أنواع الحنطة. وذلك قالوا يعني يدخل مع الحنطة. والسلت جنس مستقل، يعني لا يضم إلى الحنطة ولا للشعير، يعني لابد له نصاب مختلف. هو العراق، أهل العراق يقولون أن السلت ده حب يشبه الحنطة في اللون وفي الملمس، لكن يشبه الشعير في برودة، يقول لك برودة الطبع فيه عرق، يعني في الوصف يبدو ذلك. لكن هو يجمع بين الاثنين، لكنه أعطوه جنسا واحدا، وقيل شعير هو وقيل حنطة، كل واحد شبه فيها ذلك، لكن هو هنا رجح ذلك. طيب انتبه واعي بقى. ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر، ولا يضم ثمر عام وزرعه، عندنا الثمر والزرع اللي بيخرج في العام الواحد، وانتبهوا لو خرج في أكثر من مرة في نفس العام هذا سيأتي الكلام أنه يضم بعضه إلى بعض، لكن إن خرج في عام ثم خرج ثمر مرة أخرى أو حب مرة أخرى في عام آخر لا يضم. حتى قالوا لو خرج ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأول، لو فرض أنه قبل أن يجذ ثمر العام الأول خرج ثمر العام الثاني، فقالوا هذا له نصابه وزكاته، وهذا له نصابه وزكاته. وطبعا لحظة بس، ليش يعني ايش ليه؟ طيب ها؟ ايوه ما هو التوقيت، لا ما هو لانه هو ممكن في بعض، هتأتي معنا في بعض النباتات خاصة الذرة، الذرة الآن بيزرعها في العام ممكن ثلاثة ووصلوا لأربعة كمان، وكانت الأول اثنين، يعني يزرع الذرة وكم شهر ويرجع يزرعها ثاني، يزرع يزرعها ثالث ويرجع يزرعها رابع، في بعض البلاد وصلوا أربعة، إن كان هي هم كانت بادية باثنين. فدي من النباتات الخاصة الذرة تحديدا اللي يكرر زرعها في العام الواحد. طبعا ما يأتي النبات الآن سنبين العام ده قدره قد إيش. فهو المقصود هنا إيش؟ إن الثمر بمقترض انه يخرج كل عام، لكن لن تجد في الثمر تكرارا الا من ايش؟ لو انت مثلا ما تجده الا من فيش سيره، من الصحابي اللي كان ثمره الوحيد اللي بيخرج مرتين في العام اللي قال ذلك لدعي له ذلك، طال عمره وكسر ولده، وكان قال كان ثمري، كان أهل المدينة ثمره يثمر مرة في العام وكان نخلي يثمر مرتين في العام من دعاء الناس له. فهذه طبعا يعني لذلك في الثمر تجد في الفقهاء ما يقولون هذه نادرة أو موجودة، لكن وضعوها طبعا في الزرع كما بينت في الذرة وغيرها. لكن هو قال إنه إن لو كان بعضهم قال لو كان له نخيل تحمل في العام مرتين، وهذه قلت نادرة، لكن لعل الله يعني يبارك في أحد في نخيله فيحمل مرتين في العام الواحد، قالوا لا يضم الثاني إلى الأول، وهذا مقصوده هنا. ولا يضم ثمر، إنه قال ثمر ما قالش لسه زرع، ولو قال وزرع إلى آخر، يعني لو كان عنده نخيل يحمل مرتين المرة الثانية لا تضم إلى الأولى، تكونها عاما آخر. دي طبعا وقالوا إن هذا لا يكاد يقع لا في النخل ولا في العنب كرب، لأن إحنا عندنا أصلا في العنب والنخل فقط، يعني فلا يحدث لا يحملان في السنة مرتين أصالة. لكن بعضهم قال يقع في التين، التين الزرع بيحمل مرتين في السنة، لكن إحنا ليس عندنا زكاة في التين خلافة طبعا الأحناف وغير ذلك أيضا. لكن هو قال ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض، هنا يضم ثمر العام بعضه إلى بعض. طيب وإن اختلف إدراكه. يعني مثلا أنت الآن واحد عنده مزرعة في مكة، بلاش في مكة، خلينا مزرعة في الوادي الجديد مثلا عشان فيها نخيل، أو مزرعة في النبرية، مزارع النبرية اللي عنده بتخرج التمر مثلا في شهر 7-8، الوادي الجديد تقريبا الموسم بتاعه ب8، أنا فاكر نصف الوقت هذا أفضل شيء عندهم الرطب اللي بتخرج اللي هي في لوحات الوادي الجديد، لوحات هي الوادي الجديد عندهم مشهورة بالنخيل. فلو هو خرج عنده مزرعة بتخرج في شهر 6 ومزرعة بتخرج في شهر 8 والاثنين ملكه، وهو يضم هذا على هذا، الاثنين ملكه فيضم ثمر هذا العام بعضه إلى بعض، ولو عنده أكثر من مزرعة في أكثر من مكان وتختلف الأوقات فيضم ذلك حتى يصل للنصاب ويخرج عن الكل بذلك. هذا مقصده. يعني قال وإن اختلف إدراكه، يعني حتى لو بيدركه في ده بيطلع في 6 ده بيطلع في 7 ده بيطلع في 8 ما دام كله في عام واحد فهذا يضم بعضه إلى بعض. وهذا ليش قالوا لي؟ وايضا ان الثمر نفسه بتاع النخل نفسه لا يخرج مره واحده، الله عز وجل جعل ادراك الثمار لا يكون في حاله واحده، وهذه حكمه ان حتى اولا يعني بعد النخل يخرج والله ثم اخر نخل اخر يكون في تتابع، لعل اللي بيكون طول الوقت فيه في خروج الوقت ده ثمر، وان ممكن لو خرج مره واحده ممكن ما يستطيعون يستفيدوا منه بالكليه بل قد يفسد منه. فهناك طلع من حكمة الله عز وجل إنه الثمار قد تخرج اللي هي بتخرج في الموسم نفسه، يعني على بعض الشجر يخرج البعض الآخر وهكذا. فقالوا هنا بل ثمرت النخلة الواحدة قد لا تدرك دفعة واحدة، يعني تخرج بعض ثم تخرج ثاني بعدها عدة أسابيع وكل هذا إيش. فهنا قالوا المعتمد عندنا إن هذا كله يضم، هذا لا مش كل واحد يخرج زكاته لوحده، هذا كله اللي عنده أكثر من مزرعة يضم هذا كله ويكون له نصابا، نصابا يعني لا يكون نصابا واحدا لكل، لا يضم بالكل، إذا بلغ النصاب يخرج، يخرج بعد ذلك يعني أو ما دام بلغ. هذا معنى قوله ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض. طيب قال وقيل إن اطلع الثاني بعد جزاد الأول لم يضم، يعني كانوا يقولوا لو خرج الثاني بعد جزاز الأول كانوا يعتبروه عام، لكن هذا ليس القول الصحيح أو هذا القول الضعيف عندنا، اللي قالوا كأنه حدث بعد انصرام الأول فأشبه بأنه ثمرة العام الثاني، والصحيح أنه لا، هو ما دام في نفس الوقت فهنا يصح أن يكون يضم إليه ويكون عام واحد، هذه تسمى ثمرة عام واحد. أنتوا معي؟ مش عارف حاسس أنتوا مش معايا، كلكم رحتوا إيش؟ إيش اللي فيه غلط الآن؟ أترك الآن اللي مسألة اجتهادية. الرفيع يقول مثلا العام عندنا العام الزرع، الزرع مش الثمر 4 أشهر، وده اللي جعل الشافعي في الأمة يقول فإن خرج الثمار الثانية بعد شهر أو شهرين فتضم إلى الأولى، فهو ليش يعتبر إن شهر وشهرين وثلاثة كل هذه مرحلة واحدة، فهو بيعتبر إن السنة، وفي بعض الزروع العام خاص بثمان شهور، لكن أقل سنة يعني زرعية قالها الرفيع 4 شهور، ودي في الذرة ذكر قلت، بس هم بيعتبروا إن الذرة هذه مما يتكرر، يعني عامها الزرع أقل، فهي تختلف على حسب الأنواع، لكن إحنا عندنا 4 شهور على قول الرافعي الموجود. هو الكلام كله إيش؟ إن إحنا قلنا في التمر، في الثمر مفيش تكرار، ما بتحملش النخلة مرتين، ده الأصل. الكلام كله في الزروع إن كان هي بتتكرر في العام أم لا تتكرر، هو كلامه كله إيش؟ إن لو أنت عندك كمان أكثر من مزرعة واختلف الخروج فكل هذا يضم بعضه على بعض، يضم بعضه على بعض، أو لو كانت الزرع بيحمل أكثر من مرة فهيضم بعضه على بعض. قال وقيل إن طلع الثاني بعد جزء الأول لم يضم، يعني هامل انت عندك مزرعه ومره واحده طلع التمر رطب وبعديها بشهر ونص طلع رطب تاني، تضم من الاول تضم، لان هو اصل ربنا خلق الثمره انها ما بتخرجش مره واحده، الشجر بيرمي ثم ينتظر اسبوعين ثلاثه او شهر يقوم رامي ثاني لغايه ما الموسم ينتهي. فهذا هذا كله يضم الى بعضه بعض. اصلت قال ثمر ثم قال لا يضم بعد الجداد الاول، ليس جداد هو نفسه يثمر. لا اعيد السؤال ثاني يا استاذ غزال محمد غزال، يعني ما فهمت سؤالك. قال ثمر ثم قال لا يضم بعد الجداد الاول. وقال ويضم ثمر العام بعضه إلى بعض، وده المعتمد. ثمر العام يضم بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه. والقول الثاني المضاعف إن اطلع الثاني بعد جزاز الأول لم يضم، كأنه أشبه بثمرة العام الثاني، لكن هذا ليس المعتمد. والناوي في المهذب صحح ذلك، قال ثمرة هي ثمرة عام واحد. طيب قال وزرع العام يضماني، وزرع العام يضماني. انا عندي عندكم ايش الياء مفتوحه عندي، عندكم مضمومه ضماني. طيب وزرع العام يضماني اهو، يعني هنا لو انت عندك الذره بتزرع في العام اربع مرات ثلاث مرات يضم الكل على بعض، وده الزرع مش في الثمر. الثمر قلت لن تجد، في بعض الزروع منها الذره وغيرها ممكن تزرع اكثر من مره في العام، لان القمح بيزرعوه مرتين. صحيح انتوا مالكوش في الزراعه خالص شكلكم. الزرع لا قمح الان وصل ان هم بيزرعوه زرعتين في العام. حد ليه في الزراعه معانا هنا؟ هو ده كله عام يا حبيبي، زرعتين في العام فيضم الكل على بعض. هم قالوا هذا، قالوا ان بعض قلت القمح، انا مش فاهم ايه مشكله الضم عندكم في الزرع، مش ايه المشكله فيها يا حبيبي؟ سيبك من الرفيع وقول الاربع اشهر، قال دي للذره لأنه يرى. لكن هو الآن لو العام هنا قال وزرع العام يضمان، يعني العام الواحد ممكن تزرع فيه شيء مرتين، مش العام 12 شهر. طيب زرعنا فيه مرتين الذرة، زرعنا القمح فيه مرتين، ماشي يضم. ايه اللي فيها غمضة عندكم او انتم مش فاهمينها؟ انا مش فاهم. ما هو مالكش لعب رباطوش، وما كنتش قايله هو اللي سألني وانا قلت الآن اتركه. طب ما فيش 14 الآن العام زرعنا الذرة مرتين، زرعنا القمح مرتين، ضم البعض على البعض. هو قال هلا وزرع العام يضمان، يعني حتى لو اختلفت أوقات الزراعة. لكن الحق يقال إن هم في الشروحات قالوا إن ده لن تجد إلا في الذرة، لكن أنا أعرف إن القمح الآن ابتدى يتزرع مرتين. مال. طيب ده احنا كنا استثناء، انت عايز تقول هو قال انا كان شجري شجر هو بيحمل مرتين في العام. لا اترك انس، دي حاله نادره ليست في حكم الفقهاء، نادر لا حكم له. احنا دلوقتي بنتكلم على الاحكام الفقهاء، قالوا في الثمر ما بيحملش مرتين. اه طب ما هيضم. نعم احسنت، تقصد نعم قلنا يضم، نعم يضم، كان يحمل مرتين يضم، بس ده قلنا في الثمر، لكن هو في الزرع واقعه موجوده ان الذره بتحمل وقلت ان ايضا القمح الان بعملوا له تقريبا زرعتين، بعضهم يقول بزرعتين، الله اعلم زرعتين لنفس الارض، وانا اظن ذلك يعني، ام هم عملوا معادين لزرعه يعني ارض بالتبادل، هذه مساله اخرى، لكن هو قال ان هو وزرع العام يضمان يضمان حتى لو اختلفت اوقات الزراعه. طيب وقالوا ان غالبا هذه في الذره، والاظهر اعتبار وقوع حصادهما في سنه. طيب هنا المساله دي فيها وجوه اصلها، اي لا يعتبر ان يعني متى يعتبر ان الاثنين في العام، يعني اكثر زرعه وقعت في نفس العام. هو انا قال الازهر اعتبار وقوع حصادهما في سنه، يعني لو انا في سنه حصاد الاول وقع في السنه والثاني وقع حصاده في نفس السنه، يعني ده كان حصاده في شهر واحد والثاني حصاده بعد خمس شهور او ست شهور، فالاثنين الحصاد وقع في في وجه لا وقت الزراعه الاثنين في نفس السنه. وفي لان في وجه ثاني اعتبار الزرع مش بالحصاد وقت الزراعه، وفي وجه ثالث اعتبار الزراعه مع الحصاد، يعني الزرعين يقعوا في نفس العام والحصاد يقع في نفس العام، الاثنين مع بعض يكونوا في نفس العام. قالوا ان الزكاه بتتعلق بالعين فلا بد تكون في نفس العام. وبعضهم قالوا وجه رابع إن وقع زرع الثاني مع حصاد الأول في نفس العام ضم إليه، وده وجه ضعيف يعني حتى التأصيل فيه ضعيف. مش هنقعد، أنا ذكرت الأوجه، لكن الأظهر اللي قاله المؤلف اعتبار وقوع حصادهما في سنة، حصاديهما في سنة، يعني الاعتبار بوقت الحصاد، حصاد الأول في نفس السنة والحصاد الثاني في نفس السنة، كأنه يريد أن يقول لو حصل حصاد الثاني في سنة أخرى يبقى لا يضم. ماشي. حتى لو زرع، ان هو قال اعتبار الحصاد، وهذا وجه حصاد، لان بعضهم قال لا الحصادان يقع في نفس الفصل، وفي سنة وفي فصل زرعي، وهذا وجه سادس او خامس عموما، وهذه يعني اتركوها لان هي يعني وصل الاوجه بعضها وصل لتسعة او عشر كمان موجودين. فقال لو اختلف طب المالك والساعي، يعني المالك قال ان هذا زرع عامين والساعي قال هذا زرع عام، صدق المالك، صدق المالك، فان اتهم حلف استحبابا، قالوا ذلك. ليش؟ قالوا لان ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر، اللي ادعاه المالك موافق للظاهر، فقالوا اذن يعمل بقوله، لأن الظاهر بيقول إن هذا كان في أول وده في الآخر، فهو يقول لا، الملك بيقول ده السنة دي سنة ثانية، والساعي يقول لا ده يضم للأول، فالظاهر مع الملك، فلذلك قالوا بالملك. لو ضم للأول طيب ايش الأول؟ نعم يعني أنا لو الاثنين ضموا لا، لأن هو لو كان زرعه الأول ثلاثة وثق بس فقط مش هيبقى عليه زكاة، لو ضم عليه الثاني ثلاثة وثلاثة بقوا ستة هيخرج زكاة، ولو ما ضمش الأول وقال إن الأول ده العام الأول والثاني العام الثاني لن يخرج زكاة، هذه هي المقصود. نعم مالك ده مالك الأرض زي الساعي ده بتاع الزكاة، ساعي الزكاة انت رحت فين الساعي فين فهم الفلاح اللي بيزرع ولا ايه؟ هو مال الفلاح من الموضوع؟ احنا لينا بالزكاة. ممكن تضايقين مني النهارده مش عارف ليه؟ انا ماشي بالراحه قوي. بس لو كنت بتعمل حاجه لو هو اصلا زرع خمسه افضل من الثاني كده كده هيزكي عنه، مش هتفرق معاه عنده 100 ولا عنده 50، هيخرج عنهم برضه زكاه. المساله كلها زي ما قلت لك كده، لو اختلفوا في النصاب حقق من بلغ النصاب لم يبلغ النصاب. طيب والرز الارز وصل الى اربع كمان. طيب الرز اهو بيقول لك وصل بيتزرع اكتر من مره. مشكلة ان الحصاد هيتم لكل زرع على حده، ومن ثم علي ان ياتي حقه وقت حصاده، فكيف يضم شيخنا؟ ما هو هم قالوا في الثمر مثلا حصاده هنا هيكون حصاده كله على العام، وقالوا ان الزرع ممكن يتكرر. ما دام بيتكرر في العام الواحد، مش احنا قلنا ان زكاة الزرع لا تتكرر في الاعوام؟ يبقى احنا مسألتنا على العام، يعني ان بقي معه هذا الحصاد لعام مقبل لا يخرج عنه زكاة مرة واحدة في العام. فقالوا كل ما يزرع في العام يخرج من الأرض، يعني يتم عليه الزكاة. نعم، القصد من الضمان انه اذا لم يصل النصاب في الزرعة الاولى ثم الزرعة الثانية ضم الاثنين معا وخرج زكاة. نعم، هذه كنا نتكلم عنها الان وبيناها. ايه يا استاذ عيد؟ ايش نعم لو الدفعه الاولى، يعني لو الناس مثلا اربع مرات في السنه زي ما تمام، الدفعه الاولى لم تبلغ النصاب مثلا والثالثه هتضم عليها الثانيه، الثانيه دي لسه ما جاتش. انا اعرف لو النادي خلاص، انت ما هو انت ما تعرفش، انت خرست عملت خرص وعرفت عندك القدر، لو زرعت ثاني خلال نفس العام هتخرج نين في فرق. هو اتوا حق وقت حصادي، هذا وقت اخراج الزكاه يا استاذ، ليس معناه بانه لا يزكي عن الحصاد اللي موجود بعد ذلك خلال العام. يعني اتوا حق وقت حصادي استدلال به على وقت اخراج الزكاه بتاعت الزرع وقت الحصاد، وليس معناه انه لو زرع مره اخرى في نفس العام لا يزكي عنه. هي المسألة كلها هو سيأتي حصاده أيضا في الزرعة الثانية، لكن هل نضمه حتى يبلغ نصابا؟ أصل بالطريقة هذه ممكن أول زرعة تكون 3 وسق مفيش زكاة، يزرع بعدها بأربع شهور 3 وسق مفيش زكاة، يزرع بعدها بأربع شهور 3 وسق مفيش زكاة، يزرع بعدها بأربع شهور 3 وسق، يبقى معاه كام؟ 12 وسق وما خرجش زكاة. فنقول له إيه؟ إحنا معانا عام أهو، ما هو كل لو لاحظتوا إن المواشي عام والنقد عام والعروض عام وعندنا الحول، فبالتالي هو اعتبر ان الحول ده وحده زمنيه. لو قلنا ذلك الفرق ان النبات بيخرج حصاده زكاه وقت حصاده، ما انتظرش العام يلف عليه مش محتاجه، لكن لو انا خلال العام عندي اكثر من حصاد هو هذا المقصود هنا، ان انا اضمه يعني واخرج عنه، ده المذهب هنا في ذلك. ياخد بقى طبعا هيقول له عليك زكاه، يرجع بقى عليه يقول له عليك الزكاه. يعني من الحصاد طبعا هو حق الزكاة تحسب وقت الحصاد، هيأتي الآن لسه من الخمس. هذه محل خلاف بس اتركنا فيها الآن الله يكرمك، لأن دي متوسع فيها جدا في المؤذب، بداية الحول إما من وقت الزرع ولا من وقت الحصاد، فاتركها الان عشان احنا شايفكم مشوشين اصلا في المساله، فخلوها الان يعني اتركوها الان في احياء وجوه. في سنه اهو اعتبار وقوع حصاديهما في سنه، متى يضمان اذا كان الحصاد في سنه؟ طيب ماشي. هو هنا قال وهنا خلاف في السنة أيضا عندنا في المذهب وجوه، بعضهم قال السنة وهي السنة العربية من محرم إلى ذي الحجة، والبعض قال سنة الزرع وهي من 6 إلى 8 أشهر. وطبعا هنا وبعضهم قالوا السنة من وقت الزرع إلى حصاده أكثرها 8 أشهر وأقلها 5 أشهر. فهذا وكل هذه وجوه عندنا في المذهب ان سنه الزرع من وقت الزرع الى الحصاد بس بحد اقصى 8 أشهر واقل 5 أشهر، ما تقلش عن 5 أشهر وما تزيدش عن 8 أشهر. والرافع ليه كلام ان سنه الزرع 4 أشهر. هي كلها خلافات في الاصحاب في المذهب، ولعل لو قلت بان هي السنه العربيه وهذه كلها يعني ايش تكون اقرب في الضبط. والله اعلم فيها يعني 12 شهر يعني 8 يبقى اكثر من زرع، اقل من كده صعبه جدا يعني. نعم خلاص يضم حتى يبلغ عاما. لو قلنا السنه العربيه يبقى الزرع الذي سيزرع في هذه السنه يضم بعضه الى بعض ويزكى عنه عن نصاب واحد. قال وواجب ما شرب بالمطر او عروقه بقربه من الماء من ثمر وزرع العشر، وما سقي بنطح او دولاب. هنا عندي رجع بما اشتراه، لما قلت رؤي بما اشتراه نصفه او بما اشتراه نصفه. طيب هو يعني مازال زكاة الماء الذي بدون كلفة، الزرع الذي يسقى ماء بدون كلفة يعني من سواء بقى من المطر او لو عندك مثلا ترعه والماء غمر اللي هي مش المطور مثلا او عروق من الارض يشرب من الارض مباشره، فهذا كله زكاته العشر بعد ان يبلغ 5 أوسق زكاته العشر. اما لو كان يسقى مثلا الان بقى المواتير اللي موجوده او الابار او بنطح او الدولاب زي سواء السقية والبقر مثلا العوامل وغير ذلك اللي تخرج الماء، كل هذه الكلفة هذا نصفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت الأنهار والجيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. نصف العشر قال فيما سقت السماء والعيول أو كان عثريا العشر، وما سقى أو سقي بالنطح نصف العشر. هذه رواية أبي داود. فأصبح هنا التفرقة الثانية هذه اللي هي البعير البقرة اسم البقرة أو البعير اللي بتدور في والعثرة أيضا العثري ناسخ أو كان عثريا اللي هو سقط السماء ماء السماء سمى عثريا. طيب قال والقنوات كالمطر على الصحيح، يبقى القناة اللي فيها زي ترعة لم يكن فيها مطور يعني غمر كما كان موجود قديما، اعتقدش الان متاح لسه الاول، فهنا لان ما فيش المؤنة فيها قليلة جدا ايضا يعني لو بيكون مجرد بيفتح والمية تسيل يبقى ده ليس فيه كلفة. وما سقي به ماء يعني ما سقي احيانا بماء السماء واحيانا بالنطح، ممكن في بعض البلاد ان بيبقى في مطر 3-4-5 شهور في السنه 6 شهور فيسقى بالماء المطر، وبعض الاشهر لا يكون فيه ماء فيسقى عن طريق الدواليب او الكلفه. فقال وما سقي بهما سواء 3/4 يعني كانك الان ايش لو قلنا الان 6 أشهر من السماء او 6 أشهر من بالكلفة يبقى تاخد 3/4 لان نص 6 أشهر للعشر و6 أشهر نصف العشر، فلو جمعت ال 12 شهر هتبقى 3/4 العشر فتخرج على هذا. قال فان غلب احدهما ده في قول انتبه بقى. طب ست سبعة اشهر، سبعة اشهر ابو يوسف السؤال ده المفروض تجيب عليه. انت ذكرت هذه المساله من حوالي ست سبع سنوات، تفتكرها ام لا؟ اه والله انا اذكرها لانه كان بيتدرس معي الزكاه في المهذب من ست سبع سنوات، كان بيقرا معي وانا افتكرته وانا من رايته الان المساله هذه تحديدا. وهذا المثال سبع ثمان شهور قلنا من السماء واربع شهور من الكلفه. لا هنا فيها وجوه عندنا. هو قال هنا ايش؟ قال فان غلب احدهما خلاص، لا ففي غلب احدهما في قول يعتبر هو، يبقى اول قول هتاخد بالغالب. لو 8 شهور السماء يبقى هتعتبر كله سماء. انتبه. طيب ما هو سواء يعني نصف، لو قلت 6 اشهر 6 اشهر اه انت ما انا ما قلتلهاش نصف ونصف 6، بس انا جبت المثال سواء يعني نصف 6 شهور ونصف 6 شهور فالثلاث ارباع، ثلاث ارباع. الحاله الثالثه لا 8 شهور مثلا واربع شهور. قال اول وجه فالاظهر قال ايش؟ في قول يعتبر هو اللي هو ايش؟ الغالب. ليش؟ هتؤثر الغلبه بالترجيح. والازهر يقسط لانه القياس. طيب يقسط يبقى ناخد الثمانيه اشهر دي تلتين السنه والاربعه اشهر تلت السنه، يبقى تلتين العشر ودي تلت العشر، تلت نصف العشر، وتقسط على ذلك. ف ثلاثة أرباع العشر، ما هو السماء عشر والكلفة نصف العشر أو المؤنة. فأنت الآن النصف ستة أشهر عشر وستة أشهر نصف عشر، لو ما عملتهم معادلة يطلع ثلاثة أرباع على الكل، على الكل يعني يبقى هطلع ثلاثة أرباع العشر. يعني لو عنده 100 وثق هيبقى العشر بتاعها 10، ثلاثة أرباع العشر 7 وثق ونصف، تبقى الزكاة كده لو هو عنده كده. طيب قلنا الغلبة ففي قول يعتبر هو يعني الغلبة، والأظهر يقسط. طيب بعت. طيب الأظهر يقسط بإيش بقى؟ هنا الخلاف. أنتوا معايا لطفنا؟ يقسط بإيه؟ قال باعتبار عيش الزرع ونمائه، وقيل بعدد السقيات. هذه اللي انا اريدها يا ابو يوسف. باعتبار عيش الزرع يعني ايش؟ او الثمر. يعني هل نقسم بالنماء الزرع؟ لو قلنا ان الزرع ده ينمو، هو مده زراعته سنه لو قلنا، او ثمانية اشهر مثلا يعني قبل ما يزرع. يقول لك ان اول اربع خمس شهور بينمو سريعا، وبعد اخر ثلاث شهور بينمو بطيء خلاص. فهل انا اقسم باعتبار عيش الزرع كما قال ونمائه؟ يعني اقول ان الوقت اللي بينمو فيه، هو انا بتكلم بالتقسيط او قص تبع النماء، هقول هو 8 شهور، وقت نمائه 5، وقت عدم النماء 3. يبقى هجعل في النماء اللي بيحتاج فيه الماء هو العشر، واجعل الثلاثه اللي مش فيهم نماء هم ايش؟ نصف العشر. يبقى انا هنا قصدت باعتبار ايش؟ النماء. بشوف كم الزرع ده مدة نماء الكبيرة بكم شهر والقليلة بكم شهر. في وجه ثاني لا، يقول لك الزرع ده بيحتاج في أول زرعه عدد سقيات كثير، يعني هو محتاج له 20 سقية يسقى 20 مرة، وبعد ذلك يسقى 5 مرات فقط. فأنا هأقسط على حسب عدد السقيات. لقيت أنه بياخد 20 سقية أو سقاية من السماء، وخمسة سقاية في الوقت اللي فيه مش وقت المطر، وقت المطور، يبقى هقسط مش بالأشهر، هقسط بعدد السقيات. والله ما انتوا فاهمين حاجة. إذا أنا أكون حانس انتوا فاهمين؟ هنا لطم مش فاهمين خالص. تعالى أنا أبقى تعبين. بس عليك. فاهم يا سفيان؟ مش فاهم. حد فهم حاجة بدل أنا قلته على المجالات؟ أنت عايز تقصد. هما بعضهم قالوا بعض العلماء عندنا في المذهب قالوا طب نقصد طبقا لإيش؟ هو دلوقتي المسألة فين أصلا؟ قال أنت عندك السماء بتنزل مية سقاية وعندك أحيانا بالكلفة. طب وأنت الآن عندك أحد الوجوه قال الأزهر يقسط وقالنا وجه بالأغلب. طب لما نيجي نقسط هنقسط إزاي؟ عايزين نعرف ناخد منه كم زكاة. هل ننظر للوقت اللي بينمو فيه الزرع؟ فلو بينمو هنقيس أي أشهر النمو مع أشهر عدم النمو، فقالوا أشهر النمو هي دي اللي هتبقى نسبتها من العشر وعدم النمو من إيش؟ من نصف العشر. ولا أنظر لا الزرع ده بيحتاج الأرز مثلا بيحتاج مية كثير عدد سقيات، فهو في وقت السماء نزول الماء من السماء كان بيحتاج الوقت اللي نزل فيه من السماء كان بيحتاج فيه 10 سقيات، لكن في الوقت اللي بياخد فيه ماء من المطور كان محتاج فيه 5 سقيات فقط. يبقى تلتين من السماء وتلت من الماء ليه خدناهم بنسبة السقيات، يبقى أصبح تلتين من العشر وده تلت من النصف العشر. طب لو رجعنا تالي للنمو 6-4 أشهر نمو وشهرين بدون نمو، فالأربعة أشهر من النمو هم لا ياخدوا تلتين العشر السماء، والشهرين بدون نمو أو نمو ضعيف هياخد نصف العشر. فهمتم؟ يبقى التقسيط ده هكذا. طيب ولا ما فهمتوش ارجعوا بقى اسمعوها تاني. هذه موجودة هذه موجودة خلافية هذه موجودة وهذه يعني خلاف المذهب فيهم أصالة موجود. ذكر وقال هنا باعتبار عيش الزرع ونمائه وقيل بعدد السقيات، معناه ان هو رجح النماء وضاعف عدد السقيات. طيب الزرع عيش الزرع ونمائه كده واحد مع بعض عيش الزرع. نعم بس دي هو المعتمد حد يعني هي دي المعتمد. طب شيخ استاذ ايمن لو عدتها 4 مرات مش هتفهمها، انت تسمعها براحتك مع كوبايه شاي بعد ما يخلص الدرس هتظبط معاك، لو ما كانش ارجع تاني قول لي اعمل لك مثال وانزل لك على المجموعه مثال بالارقام عشان الوقت. بس احنا قلنا انت هتعيد اللي انا قلته بقى تاني. قاعد انت حر بس براحتك. وتجب متى يجب الزكاه؟ قال وتجب ببدو صلاح الثمر. يعني هون انتبه بقى هون متى ستجب الزكاه مع بدو الصلاح؟ وبدو الصلاح كيف يكون يا استاذ حسين؟ في الثمر وفي الزرع. قال وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب. طب هو ساكت بالمسترع انت دايما على فكره بتحب تلحقه يعني ايه انا عارف العلاقه اللي ما بينكم بتحب انك تلحقه دايما ما تسيبوش يعني هو قاعد يبص لك يستنيك عشان تخش انت فانا عايزك صحي معايا بس. طيب هو يا حمار واسفار كما خدناه من قبل المسؤول ابن عباس عن ذلك، فهو ده بدو صلاح الثمر انه قبل ذلك لا يقصد الاكل، هو بعد بدو الصلاح يقصد في الاكل. فقالوا هنا انه اصبح هنا هذا وقت وجوب الزكاه، وهذا مهم جدا وقت وجوب الزكاه لانه قبل ذلك كما سياتي معنا وليس عليه شيء، يعني لو تلف وهلك ليس عليه شيء. احنا بنتكلم بقى بعد بدو الصلاح هيبقى في زكاه تاتي، فمتى تجب؟ قال ببدو صلاح الثمر. قال واشتداد الحب، ده في الثمر في الحبوب يشتد الحب ولانه اصبح سيكون قوتا والثاني سيكون ايضا يؤكل ثمرا يعني. وهنا قالوا بدايه او الوقت المعتمد عندنا وقت بدو الصلاح سواء للثمر او اشتداد الحب فيه. وعندنا قول ثاني وقت الوجوب هو الجفاف والتصفير، وهذا ليس المعتمد، يعني جفاف الرطب تبقى تكون تمرا وجفاف العنب يكون زبيبا او التصفير وقول قديم عند فعل الحصاد. ولكن الصحيح هنا نقول إن المعتمد هو عند بدو الصلاح وعند اشتداد الحرب. لكن هذا انتبهوا انعقاد سبب الوجوب وليس أمرا بالإخراج، هو ده انعقاد سبب الوجوب، سبب الوجوب قبل هذا بدو الصلاح واشتداد الحرب لا يجب عليه شيء. لو هلك كل الزرع دوت لا يجب عليه شيء، ولو باعه افترض انه باع الثمره بشرط القطع، يعني قبل بدو الصلاح باعها علف فباعها بشرط القطع ليس تحيلا على الزكاه. وان كان عندنا اشكال في هذه المساله، في المذهب الحق يقول ان عندنا قالوا ولو تحايل، الغريب انه قالوا يكره، العجيب اقول انه قالوا يكره ذلك، بل الاحناف قالوا يجوز اصلا، وده عجيب ايضا ثاني انه لو تحايل. لكن المذهب عندنا قالوا يكره، وفي وصين يحرم، وصين يحرم ان في تحايل على ذلك. لكن هو المعقول ليش انه قبل بدو الصلاح ولا يجب عليه سبب وجوب، فلا عشان ما يزكيش. وفي تحايل كثير، يعني هو من صور التحايل بس ما فتحناش فيها قوي، ان هو يجي قبل بدو الصلاح يقول له لابنه انا وهبتك العشر نخلات دي، وانت وهبتك يا بنتي العشرين نخله دي، وقبل بدو الصلاح، وبعد ما بدو الصلاح ينتهي قال لهم اعطوني النخله اريده، ويقوم رجع له النخله ثاني او هو ياخده انه اب. فقال هذا تحايل نوزع، وهذا قالوا عندنا يكره فيه ذلك. خلاص بقى اخرج من عندنا النص وزع، وده نوع من التحايل. بس يعني خلينا نمر بس كده حسب المتن اللي موجود، يعني والا هو التفصيل في المؤذب اكثر. لكن اقصد هنا انه ليش قالوا قبل بدو الصلاح؟ لانه لو باع قبل بدو الصلاح، وهب قبل بدو الصلاح مثلا او اي شيء، ليس عليه شيء الا ان يكون تحايلا، الا ان يكون تحايلا اصابته. فهنا بدو الصلاح بالثمر واشتداد الحب وقت الوجوب، لكنه لا يكلف الاخراج في ذلك الوقت. اذا هذا انعقاد سبب الوجوب فقط. اذا صار تمرا كما قلنا وزبيبا سيبدا، سيكون هناك بقى الخروج، او حب المصفى، حب المصفى سيكون هناك الخروج. طيب هو قال هنا ايش؟ لحظة بس، انتظر. ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه. هنا متى بعد بدو الصلاح لابد من الخرص؟ الخرص اللي هو لا، هو الخرص ده التخمين باللغة، لكن هو الخرص هنا يعني انه حصر وتقدير، وهذه الخارص كما أتى بمواصفاته تقدير من أن الخارص يأتي ويقدر الثمر الذي على الشجر أو يقدر اللي في الزرع. والنص على ذلك والدلالة على الخارص حديث سعيد، لا حديث عتاب بن أسيد يطلع عنه، هو ابن أسيد مش أسيد، فتح الهمزة أسيد، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل. حديث فيه كلام، لكن نستدل افضل بحديث عبد الله بن رواحه لما اصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي خيبر ليحرص لهم الثمر، فارادوا ان يرشوه يعطوه حتى يعني ايش لا يحيف عليهم. لا الخرص ليس نزع الثمار، الخرص تقدير الثمار على النخل ليقدر، يعني يمر الخارص قلنا من انه ياتي وله خبره كما سياتي في مواصفاته، يمر على النخل او على الشجر العنب او الثمار. وطبعا الخرص في الثمار وليس في الزرع، لان الثمار طاهره امام الشجر، واما الزرع فمستدار يعني داخل القشر او داخل شيء وتعبي تحت الزرع، فلا يمكن ان يراه الخارص فلا يخرص، لكن الخرص يكون للثمار. وهو ان يقدر بخبرته، يمر على الشجر يقدر هذه الشجر تحمل او ستحمل مثلا كذا صاعا او كذا من التمر، من الرطب او التمر، طبعا من الرطب اولا وستكون تمرا، وايضا من العنب الذي سيكون زبيبا. ذكر وقال امر ان يخرص العنب ويخرص ايضا النخل. وهنا قال المذهب يسن، وقول عندنا حمد الله والوجوب، لكن المعتمد هو قول انه يسن الخرص، خرص الثمر اذا بدا صلاحه على مالكه، يعني ياتي الخارص كما سياتي ويخرص الثمار على المالك يقدرها. وسيبين الان انه انه انه انه ايش النتيجه الثمره بعد ذلك من ذلك. وغالب الشجر يمكن خرصه، الا بعضهم قال العلماء او قالوا اتفقوا العلماء ان شجر البصره لا يمكن خرصه، قالوا يعني بيقول لانه لكثرتها، الشجر كثير جدا يعني متراص وفي مشقه كبيره على الخالص انه يستطيع ان يبدو أن خصوصية خاصة بالبصرة. لذلك العلماء حتى في المذهب عندنا وغيرهم قالوا عشان يخرصها لابد له من كلفة، يبدو أن يحتاج معه ناس ويدخلوا بين الشجر ويستطيع أن ينظر، ففيها مشقة كثيرة، فقالوا هنا الخرص لا يجوز لكن في البصرة، لكن الاستحباب عندنا بالخرص. والسنة جاءت بذلك، الإمام أبو حنيفة قال لا يجوز الخرص، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله ليخرصون الزرع على أو يخرصون آسف الثمر أصالة. ما هنا القول عندنا المعتمد فقط جعلوه، يعني لأنه هو يبدو أنه هو يعني مع أنه هو الحديث أصله فيه أصلا إشكال، أن عتاب بن أسيد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قالوا أنه يسمع، فسعيد بن مسيب لم يسمع من عتاب، هو أصلا مسألة دائرة على النص على الحديث. هو كلامك وجيه حقيقة، لكن هو ممكن انه اذا لم يخرص سينتظر حتى يحصد ثم يأتي ويخرج من الحصاد لو كان زرعا او كان جمع ثمار، لكن هو نسل الخرص لانه هو له يعني شيء مهم بعد ذلك، انه سيضمن على حسب ما نقول الان سيأتي الكلام فيه، هل لما يخرص الساعي وينصرف ويعرف حق الفقراء يقول له خلاص انت الان بس ما نسبقها، تأتي معنا الان عشان ما نسبقها الان. فهو الشاهد ان الخرص كما بينا الان يكون في الثمر وليس في الزرع. وهل الخارص يسير يعني يطيف بكل نخله فينظر اليها، وام المشقه تقول انه ممكن يعني ينظر عامه خبرته ولا يحتاج ان يعني يطيف يعني ويمر على كل نخله. قال والمشهور ادخال جميعه في الخرص، يعني جميع الثمار تخرج في الخرص. ليش؟ قالوا لأن النص جاء في ذلك وجوب العشر في الكل. وعندنا قول ثاني يترك للمالك بعض النخلات، نخلة اثنين ثلاثة يعني يأكل منها هو وأهله أو يهادي منها أو غير ذلك، يعني باختلاف. وطبعا هو قالوا هذه ترجع لولي الأمر ولي الساعي أصالة، إن رأى أنه عنده كثرة عيال عنده ناس أو له قدر بين المنطقة اللي فيها، فالناس ستأتي وتأكل من عنده يعني هدايا، فممكن يترك له بعض الشيء. بعضهم قال وصل للثلث أو الربع، وهذا قول للشافعي في القديم أيضا، ولوجود حديث لسالم بن أبي حثمة أو حثمة، ف فكان يعني كان يترك لأصحاب الثمار يعني إخراجه في فقراء أهلهم، كان يهادي الفقراء من أهله، فكان يترك لهم شيء ولا يدخل في الزكاة. وإن كان في حديث فيه نظر عند النسائي: إذا خرستم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا الحديث يعني عند الترمذي والنسائي فيه، قلت فيه عبد الرحمن بن مسعود وفي إسناده مقال. احنا عايزين نصلي وترجعوا، اذا كنتوا هتصلوا هنرجع، اذا تقفوا للصلاه نرجع. معلش طيب عشان ننتهي بس، يبقى نصلي ننتهي ونصلي هنا. يا دكتور علاء عايز تنزل مفيش مشاكل، يعني مسموح لك يعني، ما اقدر اقول انه عشان ساعات انا عارف الموضوع ده بيتعب الشخص الحريص يعني فيه. فاحنا لا نحرج ولا نحجر في شيء. ايش ايش؟ ادخال جميعني. نعم معتمد. او الشجر او ثلاثة او ثلاثة قال به البعض يعني ادخال جميعني. قال وانه يكفي خالص، يعني خالص واحد اللي يكفي. خالص واحد اللي يكفي كما قالوا يعني يجوز ان يحكم حاكما واحد من مسألة اجتهاد، والدلالة اصلا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحه الى خير، بعثه فقط خالصا له، يخلص له، فدل ذلك على انه على على انه يجوز ذلك. والبعض قول ثاني يشترط اثنين كالشاهد، والصحيح الراجع بان القول الاول كافي لان السنه جاءت به. قال وشرطه العداله، طبعا هنا لابد من الخالص هذا يكون عدل، ويكون اصلا كمان عنده خبره، يعني هو طبعا مامون، وانه العداله طبعا لان الفاسق غير مقبول، يا الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عنكم الله، فهو غير مقبول، فلا بد من العداله. وكذا الحريه والذكوره في الاصح، حريه للولايه، الولايه لا تكون للعبد، انه له ولايه معه ولايه من السلطان في ذلك، والذكوره ايضا لان الولايه للذكر والمراه ليست لها ولايه، فقيدا ذلك الشرط الحريه والذكوره في ذلك مع العداله ايضا. ولكن لا بأس إنه ممكن يكون في أكثر من خالص، يعني يكون في أكثر من خالص معهم أيا كان، مساعد أو هو في خالص أكثر عنده الخبرة مثله، ويكون مكان كبير ويرسل أكثر من خالص، لكن هو طبعا فيها تفريعات إن اختلف بقى الخالصان وغير ذلك في المقدار هيؤخذ بالأقل. يعني جه خالص قال إن دي البستان ده فيه 10 طن، وجه الخالص الثاني معه قال لا 9 طن، قالوا ياخذ بال9 طن اللي ده اليقين، منام الاثنين ثقة وعندهم الأمانة وعندهم الخبرة، فقالوا ذلك أيضا اليقين، هذا الأقل إن هو اليقين. واحد بيقول له 10 والثاني بيقول 9، إيش فيها اليقين؟ الأقل شو الأقل هو اليقين، اتفق على 9 واختلفوا في 10، زي الصلاة كده 3 و4 رحت فين. فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك، التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه. الكلام ده مهم. الآن إيش يقول؟ هي في خلاف عندنا على قولين. الأظهر لما يخرص الآن ويقول أنت عندك 10 طن فحق مثلا الفقراء طن، أصبح عندك طن تمر، ويتركه يترك خلاص الساعي، خلاص هو ربط عليه الكمية وتركه. قالوا هنا إيش؟ أصبح حق الفقراء الطن. قال ينقطع من عين الثمر، يعني الآن لما قدر أنه ليه طن، إحنا نريد منك طن تمر لو النوع معروف خلاص، لكن هل الفقراء لهم حق في هذا العين؟ قال لا. يعني معناه ايش؟ معناه ان هو ما يهمنا الان هو يبيعه ياكله يهاديه، احنا ليس لنا علاقه، العين نفسها ليست هي اللي فيها حق الفقراء، وده الوجه الاول او القول الاول لذلك، لكن يصير في ذمه المالك المقدار الذي اوقع عليه الخالص اصبح سواء كان تمر ام زبيب. متى يخرجه؟ عند الجفاف، بعد ما يجف التمر عين الرطب والعنب، نقول له ائتنا بالطن الذي نريده. جابوه اتى به من نفس الزرع يأتي به. أتى به من أي مكان ما يهمنا. هم يأتينا بطن. بطن. مش كلمش في الأموال الآن. نتكلم بطن. بطن من القدر هذا منهم. لا يا شيخ. أنا قلت من الأول واضح. نفس النوع. تبه معايا. أنا قلتها. نفس أن كل شيء هو عليه طن كذا من نوع كذا. أو من وصفه. هو الفارق اللي احنا بنريد نقوله ايش؟ لما قال ينقطع من عين التمر او الثمر يعني يريد ان يقول ان اصبح المالك ضامن للمقدار وليس لنا في العين شيء. يفعل كما يريد فيه وضمناه المقدار الذي هو عليه. فهمتم المقصود هنا ايش؟ و لا مش الحصاد هنا ده هو خلي بالك في الحصاد ده في الزرع احنا كانت في الثمر. الثمر بيخرج على الشجر قلنا بدو الصلاح. فلما يحدث بدو الصلاح ويبتدي يتحمل على الشجر ياتيه الخارص ليقدر ويربط عليه زكاه خاصه به. هو سيخرج وينتظر ان الرطب تجف والعنب يكون زبيبا. هنا بعد الجفاف نقول له ائتنا بما قدرناه عليك. هم اختلفوا تقدير الخارص ده على سبيل يسموه التضمين ام على سبيل الاعتبار. هل هو تضمين ام اعتبار؟ لما ياتي الخارص ويقول احنا الان قدرنا مع الشجر واصبح حق الفقراء طن. لو الوجه المعتمد او القول المعتمد قالوا ان هذا على سبيل التضمين بعد ان الساعي ينصرف اصبح المالك يضمن هذا المقدار. لكن يؤديه متى؟ يؤديه بعد الجفاف لان احنا بناخد الزكاه جافه تمر وزبيب. هذا الذي رجحه المذهب. الثاني طبعا اصبح الان ايش؟ الاول ان الفقراء لهم في ذمه المالك هذا المقدار مش في العين في الذمه. القول الثاني قالوا لا لا يصير حق المساكين في ذمه المالك. قالوا ان ده ظن وتخمين. الخرص ده عباره عن ظن وتخمين يعني ايش؟ هو تقدير اصاله فلا يؤثر بنقل الحق الى الذمه يعني لسه هذا ظن وتخمين فلا ينتقل الى ذمه المالك. ده مجرد فقط اعتبار القدر. احنا بنعتبر هو القدر اللي هيطلع كيف يكون اصاله. فقالوا هنا لما يخرج نريد بقى هنا من المسألة ايه مش ضمان لا لما يجف ويخرج نبدأ في اخذ هذا القدر المعتبر منه ونأخذه من نفس العين. وهذا القول ليس معتمدا عندنا. يعني القول الاول اعتبروا او قالوا بالتضمين فألزموه بصرف النظر عن العين يعمل في العين ايش. القول الثاني قالوا لا هذا ليس ضمانا عليه ولم ينتقل الحق الى ذمته. احنا فقط الخرص عبارة عن اعتبار للقدر. عايزين نعتبر القدر مش اكتر من ذلك. طب الفائدة هنا ايش؟ ايش؟ لا سيبك من هلك. ان الاول جواز التصرف. الاول لقلب التضمين جواز انه يتصرف فيه. لان هو ضامن قدرا. الثاني لا ليس له جواز التصرف. لابد انه يدين هذا القدر بعد ان يجف منه. ولا يتصرف في العين. خذوا هذا الخلاف. لكن المعتمد الأول قال فإن خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك. متى يخرج بعد الجفاف يأتينا بالقدر اللي احنا ضمناه. ولناش علاقة بقى بيفعل إيش هو بعد ذلك. هذا إيش؟ ال ال ال ال ال إيش؟ الثمر هنا مش ده نفس الثمر نفس انقطع العين ملناش علاقه بعين الثمر. احنا حقنا مش في العين. حقنا ان احنا عايزين منه طن تمر. وبالتالي هو له ان يتصرف في العين كما يريد. المهم يعدينا بطن تمر ده ايا كان بقى ملناش علاقه من تمر ثاني من تمر هنا من تمر. هم ان احنا يعني احنا لا حقنا لم ليس في عين حق الفقراء انقطع عن عين الثمر نفسه ويصير في ذمة المالك مش أكثر من ذلك. طيب لكن هنا قال إيش؟ الأصل مثلا انا حاطط البكتيريا وكده من عين الفم. طيب ما ده اللي انا بقوله. من يعني انا فاهم قولنا في الدكتور بس انا مطلب يعني انا شايف القول الثاني اللي هو بيتكلم عن العين اللي هو ما ياخده من العين نفسها. انا الحق انا في قراءه قطع من عين الفم مش المقدار. انا فهمت القولين بس مش عارف محتمل مش فاهم. هو قال لك الاول هو في الازهر يعني انت عارف هنا الازهر العين فين اللي الازهر العين فالازهر انا حقه في القراء ينقطع من عين الثمر طب يعني ينقطع ينقطع بيقول يا ابني ينقطع مش عارف يعني ينقطع حقه من قطع ويصير في ذمه المالك ما كمل الجمله مش بيقول ينقطع هو ينقطع بان هو ليس من عين الثمر ايوه مقصده ينقطع اي يقطع من عين لا طبعا يتقطع ايه اتمنى مريم ملوش كلمه تقطع خالص اتمنى ولا اقطع مش يعني بنتكلم هنا ويصير في ذمه المالك اصاله هي طبعا المساله هي اصلا حقيقه مش هنقدر ندخل فيه الان هي الزكاه اصلا بتكون في العين ام في الذمه يعني مساله اخرى ممكن نبقى بعدين نفصل فيها بس لا يعني هو اصلا الزكاه متعلقه بالعين اما متعلقه بالذمه هي الاشكال كله ان لما قلنا بالقول الاول ما ان احنا نقول ان الزكاه متعلقه بالعين نقلناها بعد الخرص لتكون متعلقه بالذمه ودي مساله ما اريدش ادخل فيها بقى معاكم خلينا على مسار المتن المتن كما هو يكفي اللي احنا فيه واذا وقف مش معقول خلصنا كل شكلي هناخد منك شيخ بس انا مش عارف ازاي كل ده بيخلص كده دلوقتي تخلص بجد عجيب جدا صوت واضح عندكم على التليجرام شيخ ممكن عندك بوظ لنا لا لسه ما ظهرتش اوكي ضغط لسه داخل شيخ قطع علينا تقريبا شيخ المكالمة قطع علينا خلص خاصة مثلا أوزن أكيد أو أكيد يعني بعد شركة أكيد أو أوزن لا من أنا لما خرست قدرت عليه خلاص الزكاة خرص يعني تقدير الزكاة عليه خلاص مش مهم انا عندي اوزن ما اوزنش انت عليك كده طن ما هو ليه الخالص جاي بقى ما هو ده اللي هو ايه لان الساعب ياتي يخرص ثم يقدر ينصرف هو مش ساعي مش يقدر يجي كل ما يجي يلم شوية سمر يوزن معاه هو السمر بيطلع على مدار ثلاث شهور أو شهرين مثلا فهو كيف يخرص ويقدر وخلاص انتهت المسألة على كده صعب انك تنفذ اللي انت بتتكلم عنه قال ويشترط التصريح بتضمينه وقبول المالك على المذهب يعني لابد انك يصرح له يفهمه الساعي بانك تضمن هذا قال عندنا وقبول المالك على المذهب. يعني لو ما قبلش المالك ذلك يقبل يظل حق المساكين موجود فين؟ بعين في العين. وهنا يرجع للاعتبار بقى، مش يرجع للتضمين، يرجع للتضمين. وقيل ينقطع بنفس الخرص. يعني هنا قول ليس المعتمد الضعيف انه يكتفي تضمين الخالص وانتهت عليه. لا، هنا قالوا لا، لابد الملك يضمن ويقول انا موافق على ذلك، خلاص موافق ان انا ساضمن وفي اصبح في حق، الا يرجع للثاني اصاله. يعني مجرد ان يخرس يبقى خلاص انقطع عليه هذا، يعني اصبح عليه بذمته وانتهى الامر. لكن هذا القول ليس هو الراجح، الراجح عندنا بقبوله ذلك. ايش؟ لا ده لازم، قال اشترط التصريح بتضمينه. لا ده القول المعتمد التصريح بتضمينه. اه لا يشترط، ولا يشترط وافقة المالك. لكن احنا عندنا الصحيح ان لابد الملك يوافق ويصرح له ان انت ضامن. أنا قلت وقيل ينقطع بنفس الخرص، يعني مجرد أن يخرص الخارص ألزمه بدون أن يصرحه، ومش مهم التصريح، الأهم عندنا قبول المالك. ده القول المضاعف عندنا. نعم طبعا ده لو قلنا بأن إيش؟ لحظة بس أنا عندي بديل. لا مش هتيجي. عايز شكل عادي شيء. مش مشكلة. وقفنا فيه. فإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره، خلاص انا تصريحا لانه ايش الان لو ضمن يبقى يتصرف فيما يريد بيعا وغيره، هذه بقى يبيع ياكله يعمل اي شيء لانه ضمن ذلك. ولو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقه او سبب ظاهر، طب سبب خفي وسرقه مش هنقدر نعرفه، لكن ظاهر يقول لك الفيضان جه أتلف التمر والزرع، طبعا الفيضان ده سبب ظاهر، أو احترق مثلا أو شيء من هذا، أو برد نزل أو برد شديد أو نهب نزل، دخلوا ناس على المزرعة على المكان قيدوا الناس كلهم وأخذوا الزرع والثمار اللي موجودة مثلا. فلو ادعى هلاك المخروص بسبب خفي كسرقة أو ظاهر عرف سبب العري صدق بيمينه، يعني هنا دعوى التلف يصدق هنا قالوا هنا ايش عرف صدق بيمينه، ما لابد هنا ان يمين، لكن حقيقة هذا في الله، لكن السبب الظاهر ولا يحتاج ان يصدق من غير يمين. صحيح ان السبب الظاهر يصدق من غير يمينه أصالة. فإن لم يعرف الظاهر ببينة على الصحيح، لأن الظاهر ممكن يبقى فيه بينة. طلب ببينة، فإن لم يعرف الظاهر ببينة، طيب طلب ببينة على الصحيح لأنه يمكن له أن يأتي بها، ثم يصدق بيمينه في الهلاك به. يعني أول يأتي بالبينة ثم يقسم عن أنه هلك الزرع بسبب هذه البينة أو بسبب هذا السبب، لا يجعله يقسم على بسبب هذا السبب. وعندنا طبعا أقوال أخرى أنه لا يطالب اليمين لأنه مؤتمن شرعا، والبعض قال يقبل بلا يمين إذا كان ثقة، لكن هذا هو المعتمد عندنا. ولو ادعى حيف الخارس، يعني قال الخارس هذا ظلمني أو غلطه، يعني غلط، عد الشجر خطأ، الصف فيه 20 شجرة وقال 25 والعد وأسبق ذلك بما يبعد، لو كان شيء يبعد يعني رجل ثقة ومعروف عنه الخالص أنه هو ما يغيب عنه هذه الأمور لا يقبل هذا الادعاء، أو بمحتمل قبل في الأصح. ممكن يقول أن الخالص تعمد ذلك، لكن هذا لا يلتفت إليه، لأن الأصل الخالص الأصل فيه العدالة عندنا، فقوله هذا لا يلتفت. لكن لو أثبت أنه ممكن يكون غلط في شيء أو في آخر هنا ممكن يصدق. قال أو بمحتمل قبل في الأصح، يعني إيش قبل هذا القول له في الأصح؟ قبل قول المالك لو كان بمحتمل، يعني إنه ممكن غلط في مثلا العدد، قال أعدل له الصفوف 50 صف وهم 40 صف، وهذا ممكن إنه يبينهم، فهنا الاحتمال ممكن هنا إيش يبين. لكن لو كان بيتكلم في أمور خاصة بالخالص نفسه ومفروض إنه ثقة ومعتمد وفاهم، هذا لا يبين قول، أو يقول إنه هو في ميل في جور في كذا، لابد أنه من بينه، يعني فهذه المسألة لابد فيها من بينه. قلنا ايش تاني؟ انقطع عن المعاني السابقه، هل اعتبرنا بقى الهلاك دلوقتي؟ مش احنا خلاص اوجبنا عليه قيمه معينه؟ فين الهلاك فين؟ في ايش؟ مش عارف. احنا دلوقتي بنتكلم في لو السمر ده هلك. ما اتكلمناش في هلك دلوقتي، فين الهلاك؟ هلك يعني ايوه، ما هلك لان دي جات له افه سماويه. هو ادعى هنا ايش؟ ما هو نعم، هو ادعى هنا ان حدث ان ان ان في شيء فيضان جه اخذ كل الثمر. انا اصلا مش فاهم اصلا الناس دعوا خلاص هو ليه عندنا مثلا اللي عنده مثلا 10 طن. ايوه بس الا اذا حدث شيء منع الثمره هذه وكان السبب فيها ظاهر هنا يصدق. واخر يعني هو ايضا يعني منها ان لا يجب في الثمار ولا الزروع شيء غير الزكاه فقط، حق الزكاه فقط، يعني ما عندنا شيء فريضة في الثمار أو الزرع بغير الزكاة، وده اللي جاء فيه النص، مش حقوق أخرى لذلك. والبعض قال تكلموا مسألة أختم بها خلاص، إن يعني قالوا يعني يجب أن يطعم يوم الجزاز والحصاد، يعني الناس تطعم، لذلك البعض قالوا إن يكون يوم الجزاز نهارا حتى يأتي الفقراء فيطعمون يعني ويأكلون منها، ولا يكونوا ليلا حتى لا يضيع الفضل في هذه المسألة لهم ايضا. وهذا الكلام ليس فيه دليل، لكنه قال من باب يعني استحباب للناس. وقلنا من قبل ايضا انه ليس بعد اخراج الزكاه في عام واحد لا تكرر الاخراج ولو اقامت عنده سنوات او سنين بغير ذلك. وعدنا استحباب فقط، يعني قالوا استحباب لإطعام الفقراء حتى يكون إطعام الفقراء، يعني ممكن يكون يستأنس به كذلك. الحمد لله نقف عند باب زكاة النقدي، نكون قد انتهينا في زكاة الزروع والثمار. في أي أسئلة؟ اللي هو الزرع الجفاف على طول يسلم من ايوه هو يسلمنا وقت جفاف الثمر الاصلي. ما احنا قالها في الاول في المكتب اللي قبليها، قال انه وقت الجفاف يسلم، احنا بنمهله لجفاف الرطب تكون تمرا والعنب يكون زبيبا، اول ما يجف يبقى عليه يسلم القدر المتفق عليه، هذا هو المقصود. ما هو الخرص يا شيخ عند بدو الصلاح، هذا سبب الوجود، بدو الصلاح يأتي بعد بدو الصلاح وينظر ويقدر ان هذا بداية وقت الاكل اللي ممكن يكون. هذا هو بداية الوقت. نعم. سبحانك الله بحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. غدا ان شاء الله بلوغ المرام. السابعة اعتقد كنا. نعم. لا الاربع السابعة. السابعة السابعة. نعم. طيب السلام عليكم ورحمة الله.